بسم الله الرحمن الرحيم. بو أوك حاليسا نزوئي معنى حروض المانشد و أساسا خويا شن حروض المانشد لقيانتا احتياج هس بوك تفاوت أم دوران الحياة لسك أو دوران بعديا مقدار الثاني بوجه ركر لقرآن لباري قيامته وحالي من اوه قيامت هر وقت هيدايش اول ام هستيه دوران مختلفي هست يك دوران يا دوران مختلف اول دوره لقيامت امسك هيچ نيرويك لأم عالم مادة نامنه غير يك نيرونه كعبارة لنيروي حرارة لأول وقرآن أفرميك هستي بصورة دوكالي بوجود هذا يعني ماديك رقيق لكيف براكندا بيك دعنا نيروه كعبارة لنيروي حرارة لوزوا ام هستيا با نظامي كخواي متعال دايني ابوي تحولاتي بسرع هاتيك اوسه دانش من غير مثلاري فيش لم موردا كتشون حركة تياب ولا هستيا وتحول البسرع هاتيك وفديدة ولجوجو بوجود هاتيهم نظرية اللي كان دايا تايت الاحتياج مانية او نظريات بيجين شيء صحيحة شيء صحيحة مجموعا لأول وبسولة أمدوك لبوجود هاتفا لو دوا هاتفا أم مراحلة لآخر وكما بدأنا أول خلق نعيده أول آخرينش أفرمي شون هو شون بوجود من هاوزوا دبارة ونصر أو حالة بم كيفية تسكى هاتشي نيروه لبين أتشي بنابرين أجرامو أجسانك يسبب الشكل لديك ووجوديان هس كيف شكي بمشكلة نعنيني نك بيجي فقط منظومة غلق دورة لبين أجن نك بيجي فقط كرة غل سيارة غل لمدار خيان خارج أو ممتلاشي أولا لواني تسرب وتسرب أتم غليش حتى متلاشي أيضا أتمغليش لسر أو شكلو خصوصيتك هستيان نامي من إلكترونيون لدور هستي خيان رحا أو نزول أكسنو ما يتشنك ميرويت سرسر قورها كأتميك مجهداري أكا إلكترونيون داني دوان سيان هاتشي دوي هذا دور أو هستي خيان لمدار فيا أقري لأو مرحلة أول قيامتا هیچ نیروی سرنانه نگه نیروی حراره اگر واده حتی دانه الکترون نتوانه ایتر به دور هسته که خیلی نیمه بیشتی متلاشی اوه جا لیره اشاره بکم به نکته لچن آیت لقرآن هست لباره دریاوه لوا که اصلی مثلا نکته و اذا البحار سد جرد او مرحلة اول قيامة السركة درياغل اليس بضغط كي اعجب منظور اولية كي يعني قرم اوه او داخ اوه نا اصلا اوه تشتي اكتر دريائي في اولية بضغط كي اعجب اما مثلا كفرت هذا معنى كي يعني الياغا حال حال موبر هیچ یک من نازانی اما یعنی چا ولیکن اولا مطالعات علمیا متوجه اما بون که بون هیدروژینی منفجر اوی چه فعل انفعالاتی بوجوده و او قدرت عظیم آگرینه لسه بوجوده به طور ساده بیجین الکترونیل لدور حسة لدور حسة كانيان دور أكفنو من هيدروجين أم جيابونوا لدور حسة بأن ذيك نيرو وجودي بو اللي برا قشت أو نيرو وصف دي لكات نيرو حرارتي أقر واضح أو داخنا لي أو أليت آذر أصلا أليت بلينكي آذر إيسا أما معلومة وحد بوجورة باقي أتمويل تواو ذرات هستي تواو ذرات عالم المادة قشتي بوجورة متلاشي أوي وفقط ما دك أمينة وبصورة بوكلة مثل أو إنرجي حرارة يعني ولو ذات وضيح بوهم كعلم إيجي غاز أو دوران أول سيد عيشة بغاز ما وعني ولو القرآن أفرمي دوكال أم دوانا كامي عالمانا عيشة متوجه من طوزمان ما دأمني بيك إنرجي وفقط إنرجي حرارتي غاز معنى حرارة هي التي فيها دوكل معنى حرارة ثالثة بس تعبير القرآن علمية مرحلة أول قيامة أمسكة البتأويش دوران مختلف فيها لإنفجارات أول وتأغيت أو مرحلة أويت دوكل دوران سرطولاني سيكا تحولات جوجولي بسراتي وللي يكمي مدار كليات ما شايفتين أما مجموعة تا وقت تأويت الغاز تأجي دوران أول تا وقت تأجيب مادة بتوعي متلاشي هس مجموعة هستيه كالدبارة بوجوده تو يبدان أتم عالم أتم ولا تشكيل دهن بي عالم المادة إيسا وجودي نيا كبيجي أو أويت مبنى بو في دايش هستي ذرات عالم المادة لأتم يشبوت كلا وقت بوجوده تو شون بوجوده تو بتشكيله تو هنگا اگر اتمویل بنای بساقی احتمالی بو تصور تین که دوباره عالم ماده ترسیب پیابکاتو به مقدار خصوصیات ان دورانه وکه ایسه هستی البته نصر درسته چونگا ترکیب اتمویل ازانین ام گشت قدید جور جور ولیه بیر درسته ولی اگر به هر حال اتمویل ساق بمایتن ممکن بو ایمه تصور تین که هستي دواري ومتلاشي اوه دوارة بوجوده تو مقدار شباهتي هست بحسية ام دورانا ولي واقعية او فكر داني اتني جناني حتى هست لبناوة تركيب مادة بصورة تريد فرقصات نموداري لفرق تفاوتي كل تركيب الدوري دومها سياهت نسبة عن دورانا أولا لقرآن يا محالمان ولا سنة ذلك لا أما سكا تركيب السعلي عالم مادة تركيب السوخي سادة يا لإصلاح الفلسفية مشهورة يا كون فساد بوجود حاتنو لبينشون أما خصوصيته ترتيب فعلي عالم المعدل ام سفر دوايا وآوى متلاشيب ودوكر ارادي آخري بدار وقت بوجودي تيريتو بجوري تيريتو كأم خاصية يمنى خاصية كون فساد يا سوخت وصاد خاصية ترتيب المعدل لدوران بعديا خاصية البخاء معنوات أم خاصية الزوال وتغيير وتحولاتها معلول ترتيب فعلية مادة مادة وترتيب ولا أول وهلأتم ولا أم خصلت يأشي به كتغيير وصفت السعادة أم را مادة بجوري بوجوده كأم خصلت يمني حسب خصوصات الدنيا اما يك تفاوت كلي لا او مرحلة لا تدايش لتك ام مرحلة ك لدوران الدوكالوة ام مرحلة بوجود هاتية بم خصوصيته تغییره و ولی ندوران دو کل بعضی و هستی با وجودیت و با محسوسیت و نیا محسوسیت تغییر نیا جا دوائی و ام نکته ما نزانی تفاوت حیات انسان لدوران بعضی و لتک ام دورانا در تکی محاولان خصلتك لحياة إنسانا لم دنيا هز بتناسب أسو تغيير عبارة هذا زاد ولد مرجوني هل لبروا شينك متولد أيو دورالي أري شينك بقاي النوع لهسيا بنكسية نوع جانداريال بمجورة بقايان هذا كأميشة ببوني يك خصلتي كوا تأمين بوا كخواي متعال في هذه في جانداريال خصلتي غريزة جنسي ببوني غريزة جنسية خاصية كا نا آقاهانا بي إرادة اختيار جانداريال حفلو في جانداريال هل لبروا نفصل يلي هذا متولد أول كوقت نفصل برون لبين أشي أم نفصل هذا في المدان إذا ما شافي نوعي كليجيان دارغل استمراري هذا أمين يتوى لهسيا بنبولوا بن كيفية بقاي جيان دارغل أجن لبقاي إنسان تأمينه شنك أم دنيا دنيا تغييرة يكي للشيء وللتنزيل لذنبي إنسانا أما سأمره أجر غريزة النبوية نوع إنسان إتواني بمينته لا وقته أصل لم يا لم عالم المادة عبارة لتغيير وإنسان يصبح حكم أصل تغيير أمره أجر غريزة النبوية شو إنسان يبو وقت الإنسان ولي متولدون لأول وقت بوجوهات أمانة لبينشون جيري فينيان جيري لش تريقيكو لش تريقيكو إمكان لنا ريقي أمكا تبقى أصل تغيير إنسان لبين أشي شن نوعي ألينيتو أمسك غريزي جنسي برياضة بإنسان أريد موجب تيدايش النصر وببوني فيدايش نسلوة أم نوعا استمرار فياعتا ديل آخرتا خو وثمان تجديد مادة جوريكا كأسو تغيير مترح من يبرنا إيسا بل سورة كإيسا هف مادة بوجود نايتو لبروا أم خصوص لكيشين من التخصوصية التغييرة لبين سنة مجر إرادة إخوائي متعال كيف لبين هو أقل نبا ترتبعي لبين شون مية خصلة لبين شون مية أو وقتا وقتا أما أزاني متوجه أنك مسألة نوع إنسان لقيامتا لتك نوع إنسان لم دنيا لما فرقي هسك ليرى مسألة غرائز جنسي مترحة ولي الوقتا مسألة غرائز جنسي مترحية هو هنگا غريزة جنسي لبل يك مسؤولية تلك شكو خصوصية حسية إيسا مادة إيسا اقتزائك غريزة جنسي بو أوسك حسية إيسا بسرشتو خصوصية تغيير بوجود حاسية إنسانيش تبقى أمثلة خصوصية تحسيها في هل بروا الشيء لبين الشيء وغريزة جنسية وظيفة إدامة نسل إيفاءها دي وقت كتغيير نية لبينا نسل لبين ناشي إنسان لبين ناشي إذر غريزة الشيء غير في الأخيار أداني أما مسؤولية المترحية مطلقة مفهومي بو غريزة جنسي لأو دورانا فيدايشا نعمل نتوى مفهومي بو زادو ولدي نعمل نتوى kemine alayan diyemezdim. Avlayan diyemezdim. Çünkü garize cinsi vasıtayken de benim nesle avvala bu nesle duvul. Nesle avval bu ne garize cinsi var? İmkanı bu vücud hatim nesle duvul. Sırahımakan ke nesle avval lebeyneke nesle duvul tutuyor. لقيامته أصلته كتغيير وجود الدنيا. أجر وادي تناسل إشنيا غريزة إيش كواسس لبين النسل كعب والنسل بعدي أيش مفهوم وجود الدنيا. درسا بس أذانن لبرابر كياوة جن بل مفهومة للدنيا المتغير إيسا تصوري أكين وجود الدنيا لبرابر جن ولقيامته يا بن معمودية وخصوصية وكل الدنيا إمراها في وجود الدنيا مفهوم الجنوب يا ولد آخرته يوريتلا بخصوصيته بتناسبه نبون أصل تغيير حاصل نبون خصوصية تغيير جنق خصوصية تغيير وجود الدنيا وحاصلية لبروا مفهوم الجن نسبة فيها أمنية في إيش إما تغييرية هروا مفهوم في نسبة الجن أمنية كأمة السورية كيف رخاصة أي شأن يتو لمسائل بين الجن فياو كفياو حزكات الجن جن حزكات فياو رخيانتا خو غريزة جنسية سوام التحمية شو خصوصية تكتر حتى أجر غريزة جنسية شهشتا أو عاطفة ومحبة جائسة شيء دقيق تبت مع شيء معناه زندقي تبت مع شيء معناه خانواجة تبت مع شيء معناه روابط جنوبية تبت وابزانم ذيك الياتيرتا بحثت من دور راجع بجمعون وأمانة إشارة لك من كبير جيت بحثت لك من دور لمجنينة روا إشارة كوتا ومستفركا لعالم حيواناتا دو جورة مزيكية لجنسي أوليني مثلا نوع الميزيكية الجنسية يعني ك لناو حشرات يا نوع حيوانات تراد استاندارية لا لغير أمانة ك فقط للحزي نياز جنسية دو جنس مخالف أجنبية لو لحظات نياز جنسية بل لو ديقانا هيج كاري كارية غيرت لو لحظة أجيني يكد ويو إثبتانا ونولي يكد وهذا فيك يا ناميني لتكيب سبينا أما نوعي لغوابط جنسي لعالم حيوانات نوعي كل شيء أبيني لناو شارولا لناو فريكيك لديهاتا بشت من كوتر من ديه كوتر بوزي فإستان مسلوك أنا وزن كوتر سيد حتى صوزي بصير زانن كذات قضية كأصولا صوزي وسيادة وأمانة خويت لعجائبات القصة بارحال كوتر برجي أعوذر كم كان الكوتر كوتر برجي كلغي أو درك عوامان وفي عيزن كوتر السيد بخلاف أو نوع الموجودات الكوتمان روابط الجنسيان خصلت لكل هذا القصار او نوعا يوضوك او بعض الموجودات كفقط للحظة نياز الجنسية نجيسية كتنو لو جادي كان بلدلك واقعا جنب لعاتفية صرف للجري لروابط بين الجنسية كترة وجوديها هل بصورة خانوادة امانة اكثنية زندگی کن تا آخر چلا لحظات اتنیاز جنسی ها لبیننا چلا غیر او وقتینا بسر جرمی و سخاص سمینیت او وقتیت اتنیزی کن ایدر دیتا نیستن که اما لنیزی دو بشتی مانا لبرو حضیقا روشنو احتیازی بتوضیح ما کسنی روابطی در مسلمان حالا دینا لعالم حیوانا ایما ام دیورا اعتبات جنسی ایمی روابط جنسي إنسان شونا آية تصورك ليش شبه ديبا أو روابط جنسية لنا أو حيوانا بلالا للا كدور لذوق جنوبي ومدني أشي وادهن إنسان يا أشي شبه به بالروابط الجنسية كلناو ترندغل وقت مثلا كورتو أمانا جديدي هلا دو ترجي بتناسب أو كأجانين كورتر چنه نسبة بو حيوان ولا لكي سرو آلي سرع آلو لحاظو خصفته هم بسجي وجروه جنجي كدن وخانواتي جنجي كدن إنسان چنه كامل سرعه لكورتر بو أنجا أشياء روابط جنسي لبين الإنسان ولا لبين الجنسية ولا لمعنويته لبهاسته صفاو صمينه ومحبة الزيافة بالخدار به أجل بوزول النبي روابط جنسي لبين الإنسان ولا وقت أمهر زيو فحشاري كالدنيا وجوديها بمعطي خلاف الإنسانيته أولينيك حيواناتك بطور غريبي اللي بدون فهم خصلة خانوات اليوم في الريالة كرفقاوة فحشة وبرلاي جنسي دي بلوباري جنسي ايه لنا ايانا كوتروال برلاي جنسي ايه لنا ايانا ثم قد بطور غريبي خواهي وتعال واخر سياني كدير بخانوات اليوم في الريالة كرفقاوة بل انسان متمدن كرا ياتر شايستش بطور غريبي وخانوات اليوم في الريالة كرفقاوة طبيعية كأشياء فدها برابر إنسان نم خصوصا قيمة الليلة كورتر دي شن المنين بو إنسان ك أو خصوصا وعلى كورترا هسلمان أو خصوصا مخصوصا شاو لحيوان الدور لذوق خصوصية مدنية كان بوري توش دي بندوباري جنسية برلعي جنسية يعني للي احتوى المياز الجنسية بسر السجن يقولوا ذلك كانوا بلوا ذلك كانوا ليه براسي دور ذا الرزق الشخصية الإنسانية ستنزل وقت الظلم في الظلم فيه ذاتا بو الرزق الإنساني أجيب ناسازدار ناجورة تاربا جورة تنو بر جاء لأم عالم حسيا أجل إنسان منحرف نوي لخصوصية تحسي كثرة مدني كثرة متمدن كثرة خانواتي كثرة لكوثر دي ترجيح أشياء لغوابط بين المسجارة ياي لمسائل جنسي أو جنب معنوية له كثرة خرة كامل بقيت او حدا كقرآن ازدواج الانسان والمسلمان بو خصلة لو توجيهك لدينا مودة رحمة فيه يعني خوشليسي وزلطوبي مودة يعني خوشليسي رحمة يعني زلطوبي يكتل يعني خوش كرده بليان كتوتي بوليك يوكل بحثنا كبير في هذا الوقت لا نجازن فرق فرد خصوصي في دخولي ثم تجد البحث عن كده في توضيح لا نجاز أشيء بأن نازوت أمان النزيد بن بيكو بيغان ديان نوي نسبة بيكتر مخفي كاريان نسبة بيكتر نوي راضي لفوتي بيان نسبة بيكتر نوي بقيت أو حد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كقرآن ها او حدا هم بستجيل بين تزينو فيايكا كامل دي انجا رابطي بين امد جنس مخالفة انجس او فيايكا تبي جن رابطي انساني اجل نواقع انسانية اجل نجيت او حدا كما ودتو الرحمة لبيني انا دي يا جلاس دي بوزن زين جلاس دي بوزن اجل لو حدانو كيف ازيسي بطور خلاصة او نتيجة ايما لنكتة ايبنين سي اما سكة زيادة لغرائز الجنسي نكتة ولي عاطفية فوق العادة زري لبين المشارع وجودها كأسي صرف رجل يستردو لغلابة عافية كلبين ددان كوترا وجودها و واقعا نمونة يلسكيش ماندية من الشارع لك كأصلا مسائل الجنسي لبين أنا نامني لبرسلي وأمانة ولكن نفري لجنسي على الجوان صفا وصمية ومحبة يعني نفسر بيحفر فرسنا روابط أو جنسية روابط السالمة الإنسانية ما روابط جنسية كوقت أو حيوان منحتة كان فقط لحدود احتياج جنسية كاريان هجبه يكتري لو دائت البيضانا ليكتر كذا ختم أكثر خانوات يلي إيما بوزورا براسي روابط بين المتجاغل روابط حيواني بحثة نحيواني عالي شريطة عالم كوترية أقلا حتى لحدود كوترية لابواي سيد متخنجيدة لحالة الروابط كوترية ليش نسبة الإنسان هالحيوانية أشياء روابط جنسية بين جنسو لعالم الإنسانية فرفرة كامل تربيت لو والناو ملغلتا كبتور خانوات جيدي أكن وجيديها أما واقعية وصفة لبل ديري لفهم إسلامي لبل فوصول إسلامي أيريك هي روابط بين أو خانوات ولا تأتي السبب أو جنب آلية الجسدار ولا تجيبين ولي بفاي او نمونة ولا كأيريني ايما ان نفتدر اكي كشيرازي ارتباط بين جنوبياي وقت ارتباط كارتباط فرع عالي متعاليب لحدود ارزش انسانيا بو دستا يجي كان وظيفة بقايا نوعك كغريزة جنسية يكي كان او عواطف الزريفة كهالة بلانا عند السهد كأجر يكي كان نما نخوتي سيري عوارض حادثة ورجور جور بطور موقت يا بطور دراز مدد يا بو هميشة كيف غريزة جنسية بينها حركة كده بارها جنوبيات او نا او جنب معنوية كيان قريبوا كباوجد او جنب مادية لبين سوى جنب مسؤولية ببقاينو لبين سوى او محبة عواتفيانة هر وقت اول ما ركن المسؤولية نمونا ورواما متعدي سوى بحال ما يجب متوجه بوين كحادثة كساتية عارضة كساتية كمسائل الجنسية بين أنجم السوان معها وليه؟ أو أواسف محبتها المعها لغير روابط الجنسية نمونة ولا أواسف محبة رأيه بانك فكرة هست مادية غوان شناسية فرويدي بودورة خوزانها وهتصور أكاكا محبة دايتي مثل البكري هر ناسية لخاصة غريبية وكتني إيتر من حتى فتدات ما ديسون إنسان فتداتو كبيما حتى لناو كوتر ولا أرجس ولا بانتر لغريبة جنسية كان وجودها تجاه عالم الإنسان أو حتى واتصورك كرابطة دايكو فرزنس رابطة جنسية ولي نا آقاهانو غير واضح بالحال أي رابطة دايكو كنيشتكي فرزنكي كنيشتكي براو براسة خويسكو خويسة رفيقو رفيقة اي خلاصة درك مادية ابو دورة دورة لواقعية ابو انسان خاتة ناو خيالات ايش خيالات نا خيالات الفاني كايش هالدورة لواقعية خلاف واقعية ولي بحر حال انسان برو ارزة عالية كان اوا اما خاتة ناو خيالات دور لواقعية ولي برو تسترين درجات لخوار تسترين حيوانات او لا ايوان لو خرج بس ما دي سكرماتي